وأما يوم الجمعة فهو اليوم الأخير الذي تكامل فيه الخلق وخلق فيه آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة، فهو اليوم الذي تحصل فيه الأحداث العظيمة، وهو اليوم الذي تم فيه خلق السماوات والأرض، فهو اليوم الفاضل، والله جل وعلا وفق له هذه الأمة فجعله يوما لها يجتمعون فيه لصلاة الجمعة، وهو يوم عظيم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما في الحديث. فهذا من فضل الله عز وجل، ولذلك حسدونا على هذا اليوم الذي خصنا الله به وأخطأوه هم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: نحن السابقون الآخرون السابقون، نحن الآخرون يعني آخر الأمم، آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، يوم القيامة. فكونهم آخر الأمم لا يمنع أن يكونوا هم السابقين يوم القيامة للأمم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد بمعنى إلا، أي إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وقيل إلا بمعنى غير، وقد رجح الشيخ كما يأتي المعنى الأول أنه بمعنى الاستثناء إلا. نعم.